الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم منتزعا من أحوالها، من للابتداء. هنا نلاحظ في هذه الآية، في أول الآية، في ثلاثة من ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء. فقوله هنا منتزعا من أحوالها، هذا يريد أن يعبر عن معنى من الابتدائية. فيقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم، من هذه، من يقول من هذه، من للابتداء، من ابتدائية، بمعنى أنه منتزع من أنفسكم، منتزع من أحوال أنفسكم. هل لكم، هذا هو المثل، هل لكم مما ملكت أيمانكم، يقول من ممالككم، من للتبعيض، ما ملكت أيمانكم اللي هو المماليك، الإنسان لما يكون عنده رقيق، عنده عبيد، هؤلاء ما ملكت أيمانكم، هل لكم منهم، من هنا للتبعيض، من شركاء. قال من زيدت للتأكيد لأن الاستفهام بمعنى النفي. من شركاء، من الثالثة هنا، هذه من زائدة اللي هي تأتي لتنصيص العموم أو لتأكيد العموم، ومن هذه تجيء في سياق النفي، فيقول هنا جاءت للتأكيد، زيدت للتأكيد لأن الاستفهام بمعنى النفي. يعني الاستفهام بمعنى النفي، الاستفهام مضمن معنى النفي، هل لكم، ليس لكم ذلك، هذا غير واقع، هذا غير واقع. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم من أموال وأولاد فأنتم فيه سواء. يعني يذكر بقى المعنى الإجمالي هنا، يقول يعني هل ترضون أن يشارككم بعض ممالككم في أموالكم فتكونون أنتم وهم على السواء من غير تفصيلة في التصرف. انتبه هنا للمعنى، واحد من الأحرار عنده أموال، عنده أولاد، وعنده عبيد، عنده ملك يمين، ما يملكه يمينه سواء من ذكور أو إناث، يعني فعنده ملك يمين، فهل يشاركه عبده، هل يشاركه هذا الذي يملكه في رزقه في ماله ويكونون على السواء في التصرف في هذا المال؟ هذا لا يقع، هذا له أصلا، هو لا يملك، فضلا عن أن يملك ما يملكه سيده ويتصرف في مال سيده على السواء. يقول هل ترضون أن يشارككم بعض ومالككم في أموالكم فتكونون أنتم وهم على السواء من غير تفصلة في التصرف، تخافونهم، يقول تهابون أن يستبدوا بتصرف كخيفتكم أنفسكم كما يهاب بعضكم بعضا من الأحرار. ما معنى هذا؟ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أنفسكم هنا يعني ليس معناه أن الإنسان يخاف نفسه التي بين جنبيه، ولكن تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. الأنفس هنا المراد بها الناس، من الأمثال، الأمثال من هم مثله. والتعبير بالنفس يأتي التعبير بالنفس عن نفس الإنسان، نفس الإنسان التي بين جنبيه وعن أخيه، يقال فيه أنه أنه نفسه. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يقول تهابون أن يستبدوا بتصرف كما يهاب بعضكم بعضا من الأحرار. فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فكيف لرب الأرباب مالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء؟ هذا دلالة هذا المثل، أنتم لا ترضون ذلك في عبيدكم أن يتصرفوا في أموالكم وأن يكون لهم التصرف مثلكم في الأموال، وأن تخافوا أن يستبدوا بالتصرف كما تخافون من استبداد الحر، استبداد من هم مثلكم بالتصرف في الأموال. ننتبه هنا في هذا المعنى، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء؟ ذكرنا أن هذا الاستفهام فيه نفي، أن هذا الاستفهام فيه نفي. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ يعني إيه الاستفهام في معنى النفي؟ يعني المعنى ليس لكم، ليس لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. طيب، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، هل تخافونهم كخيفتكم أنفسكم دخل في هذا الاستفهام ودخل في معنى النفي اللي في هذا داخل هذا الاستفهام ولا لا؟ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، هذه داخلة، يعني الاستفهام بمعنى النفي فيه مسلط أيضا على تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. لذلك القارئ إذا قرأ هذه الآية فوقف في القراءة قبل تخافونهم، فقال مثلا هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، ثم وقف، ابتدأ القراءة قال تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، هذا يوهم معنى غير صحيح، وهنا يلتبس الأمر. هذه الآية مشهور يكون في إشكال في فهم هذه الآية، أنه بينظر لتخافونهم، يعني حتى لو فهم المعنى الإجمالي للجزء الأول الشق الأول من الاستفهام يأتي عند تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، عندما ينظر لك جملة مستقلة يلتبس عليه الأمر. هذا داخل في الاستفهام، هذا داخل في الاستفهام اللي فيه معنى النفي، فهذا لا يقع، هذا لا يقع، بمعنى أنه لا يقع منكم أنتم أن ترضوا أن يكون من مما ملكت أيمانكم من يملك ومن يتصرف في أموالكم وفي أولادكم كما ذكر فيما رزقناكم من الأموال والأولاد، وكذلك أيضا لا يقع أنكم تخافونهم كخيفتكم من الأحرار ممن هم أمثالكم. فإذا قرأت توصلها بعضها ببعض وتقرأ وتقف عند أنفسكم. يقول كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذه هذا أمر مشهور عن كفار العرب، وأنهم كانوا يقولون هذا في التلبية، يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نجد ذكر هذه ذكر هذا الفعل من أفعال الكفار مستحضر في تفسير هذه الآية، ورد عن السلف في تفسير هذه الآية يذكرونه. لماذا؟ لأنهم هنا يقولون الكفار كانوا يزعمون أن لله عز وجل شركاء، ولكنهم لا يملكون والله عز وجل هو الذي يملكهم، إن هم لا يساوونهم بالله سبحانه وتعالى. فهذا المشهد قريب جدا، هذا المشهد قريب جدا من المثل المضروب، قريب جدا من المثل المضروب. وورد حتى لما يذكرونه أحيانا ورد في صيغة تشعر بأنه سبب النزول، يعني كانوا يقولون كذا فأنزل الله عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم إلى آخر الآية. قال تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، قال كذلك مثل ذلك التفصيل نفصل نبين، كذلك الكاف تشبيه وذلك اسم إشارة عائد على شيء سابق ففهم مما بعد ذلك نفصل الآيات أن اسم الإشارة عائد على التفصيل السابق، مثل هذا التفصيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى نفصل، قال نبين الآيات لقوم يعقلون. طيب ليه لقوم يعقلون؟ ما هذا البيان للناس جميعا، هذا تكرر معنا كثيرا وموجود في القرآن، أسلوب قرآني متكرر، أحيانا يأتي للناس أجمعين وأحيانا يذكر قوم يعلمون، قوم يعقلون، قوم يتفكرون، لأنهم هم الذين ينتفعون، لأنهم هم الذين ينتفعون بهذه الآيات. ثم قال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. طيب هنا يعني قبل ما نقرأ في كلام المفسر، بل هذا الإضراب عن إيه؟ يعني هذا الإضراب بل اتبع الذين ظلموا، نلاحظ أن الآية السابقة كانت مثلا مضروبا، الآية السابقة كانت مثلا مضروبا، ثم بعد ذلك اللي هو المثل المذكور في الآية، بعد ذلك قال الله عز وجل بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، في معنى أضرب عنه فهم من معنى الآية السابقة، فهم من معنى الآية السابقة. الآية السابقة فيها إنكار عليهم في شركهم، وأنهم لا حجة لهم في شركهم، وأنهم وهم بشر مخلوقين لا يرضون أن يشاركهم عبيدهم في التصرف في أموالهم والتصرف في ما يملكون، فهم ليس لهم حجة في شركهم وهم على باطل في شركهم. القضية ليست قضية إن هم عندهم حجة والإثبات أن لهم حجة ولا ليس لهم حجة، بل هم يتبعون أهواءهم. هذا المعنى بقى، هذا المعنى وهذا التركيب هذا متكرر كثيرا في القرآن، مناقشتهم في ما يزعمون أنه حجة، ثم بعد ذلك الإضراب عن ذلك إلى بيان أنهم إنما يفعلون هذا باتباع الهوى. قال بل اتبع الذين ظلموا، قال أشركوا أهواءهم بغير علم، قال جاهلين ليس لهم رادع. بغير علم هذه حال، يقول جاهلين بغير علم، اتبعوا أهواءهم جاهلين، حالهم أنهم بغير علم ليس لهم رادع، فمن يهدي من أضل الله، يقول من يقدر على هداية من أراد الله إضلاله. وهذا الاستفهام فيه معنى النفي، لا أحد يفعل ذلك. وما لهم من ناصرين، قال يخلصونهم من الغواية وبوائقها. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، قال فأقم وجهك قومه للدين حنيفا، لا تلتفت عنه وتوجه بكلياتك إليه. فأقم وجهك، ما معنى إقامة الوجه؟ وهنا في السورة تكررت مرتين، فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين القيم تأتي بعد ذلك. أقم وجهك ما معنى أن يقيم الإنسان وجهه للدين؟ هنا المعنى أو التعبير الذي استخدمه المفسر قال قومه، قومه للدين حنيفا، يعني اجعله متوجها للدين، قاصدا للدين. قال لا تلتفت عنه، هذا يبين معنى قومه، ويذكر برضو نفس العبارة لما يتكلم في الموطن الآخر، قال لا تلتفت عنه وتوجه بكليتك إليه. قال وحنيفا حال إما من فاعل أقم أو من الدين، فأقم وجهك للدين حنيفا، يقول حنيفا، والحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن غيره. طيب قال حنيفا حال إما من فاعل أقم، طيب فاعل أقم، فاعل أقم إيه؟ أنت، فأقم أنت مخاطب، فأقم حال كونك حنيفا، أو من الدين، تكون حال من الاسم المجرور، فأقم وجهك للدين هي حال من الدين، حال كوني حنيفا، طبعا هنا تبقى حال صف، يعني حال في وصف يعني. فأقم وجهك للدين حنيفا، طب من المخاطب هنا؟ ظاهرها أن المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أن المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الخطاب له، خطاب له ولأمته. وفي الآيات ما يدل على هذا الأمر سيأتي بعد ذلك. فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله، قال إلزموا فطرته أي خلقته أو دينه. إيه أي إلزموا فطرته؟ هنا يعني يشير إلى سبب النصب، فأقم وجهك للدين حنيفة فطرته، هذا منصوب، هذا منصوب، فقال إلزموا فطرته، هذا أسلوب يتقال عليه أسلوب إيه؟ لما يقدر يقول إلزموا فطرته، هذا يقال في أسلوب إغراء، نعم هذا أسلوب إغراء، قال إلزموا فطرته أو عليكم فطرة الله. طيب، وممكن إعرابها مصدر، يعني ممكن إعرابها مصدر أيضا، مصدر والفعل يكون إيه؟ الفعل يكون مقدر. طيب، ثم قال أي خلقته أو دينه، كأنه يذكر وجهين في فطرة الله، فقال خلقته يعني إلزموا خلقة الله أو دين الله. والمعنيان هنا يعني بينهما اتصال، انا مش عاوز اقول تلازم، لكن هو ممكن يتقال، يعني محتمل يتقال بينهم تلازم. المراد هنا ما هو دين الله سبحانه وتعالى، اللي هو فطرة الله سبحانه وتعالى، دين الله هو الفطرة التي خلق الناس عليها، فالزموا خلقة الله في ان تكونوا عبادا لله، مسلمين لله عز وجل، لا تشركون به شيئا، والزموا دينه، والدين هو يعني الدين هو خلقة الله عز وجل التي خلقكم عليها، معناه متقاربان يعني. قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، فإنه فطر الخلق على معرفته وتوحيده، ثم طرأ على بعضهم العقائد الفاسدة، وهذا معلوم وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهنا هو ولد على الفطرة، ولد على فطرة التوحيد والميل إلى الله سبحانه وتعالى والإعراض عن الشرك، ثم يطرأ عليهم بعد ذلك، يطرأ عليهم بعد ذلك من شياطين الإنس والجن أن يجتالوهم عن إيه؟ يجتالوهم عن الصراط المستقيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهنا بقى وقفة مع الكلام اللي ذكره، أو الكلام اللي ذكره هنا وعلقت عليه، اللي هو في قضية أنهم على هذا، أنهم الله سبحانه وتعالى خلقهم على الفطرة، خلقهم على الفطرة، ثم بعد ذلك أبواه هودان أو ينصران أو يمجسان، يطرأ عليهم اعتقادات تجتالهم الشياطين. طيب يعني إيه لا تبديل لخلق الله؟ يعني إزاي بقى يبقى لا تبديل لخلق الله إذا كان هناك الشياطين، هناك من هودوهم ونصروهم ومجسوهم، هناك هذا وقع، فما معنى لا تبديل لخلق الله؟ يقول هنا في التفسير لا تبديل لخلق الله ما ينبغي أن يبدل تلك الفطرة، وقيل لا تبديل لما جبل عليه الإنسان من السعادة والشقاوة، وقيل غير ذلك، ولكن الداعي للكلام هنا، الداعي للكلام هنا هو لا بيتكلم على، يعني المفسرين لما بيتكلموا في، وأنا ذكرت قيل غير ذلك من أقوال المفسرون عندما يتكلمون في معنى هذه الآية ويعددون الأقوال فيها، ولا يتكلم عن قضية خلق الله، ما معنى كلمة خلق الله، ما معنى كلمة التبديل، وإن كان في أقوال راجعة إلى قضية التبديل، ولكن الأصل في تعداد الأقوال هنا مسألة ما هو معلوم أصلا من أن الناس منهم من يولد على الفطرة ثم بعد ذلك يكفر. طيب كيف يكون هذا هو خلق الله سبحانه وتعالى وفطرة الله وينفى أن يقع التبديل؟ فهنا بقى ترد الاحتمالات، هنا ترد الاحتمالات. هنا ذكر وجهين، سأقرأ الوجهين مرة أخرى، وعاوزين نفكر يعني إيه الكلمة اللي تضبط لنا الفرق بين هذين القولين. الأول قال ما ينبغي أن يبدل تلك الفطرة، الثاني قال لا تبديل لما جبل عليه الإنسان من السعادة والشقاوة. ما الفرق بين القولين؟ في تفسير حرف لا، لا الأولى نهي. ما ينبغي، طب يعني ايه الأولى نهي؟ يعني ايه الأولى نهي؟ يعني لا نهي، يعني دي لا نهاية مثلا ولا ايه؟ ما ينفعش طبعا، مش لا نهاية اكيد يعني، بس هو يعني ايه نهي؟ احسنت. الاول اعتبر ان الخبر بمعنى الامر، الخبر بمعنى الطلب، بلاش نقول كأنه الخبر بمعنى النهي، الخبر بمعنى الطلب، خبر بمعنى الإنشاء، والثاني خبر باقي على إيه؟ باقي على أصله. الأول خبر بمعنى الطلب، يعني لا تبديل لخلق الله، كأنه لا تبدل خلق الله. والثاني الخبر باق على أصله، لا تبديل، هذا خبر، هذا خبر ليس إنشاء. فتكلم بقى وننتقل يعني كمان شوية نجيب، خلينا بس الأول مع المعنى الأول. هو الأصل إن الخبر يكون خبر ولا إن هو يراد به إنشاء؟ يعني أيهما الأصل؟ أيهما الأصل؟ الأصل إن الخبر يراد به الخبر والإنشاء يراد به الإنشاء، ما هذا هو الأصل. والتاني هو الخروج عن إيه؟ التاني هو خروج عن الأصل. ليه خرج عن الأصل؟ لماذا خرج عن الأصل؟ خرج عن الأصل لأنه يعني اللي خرج عن الأصل رأى أن بقاء الخبر، رأى أن بقاء الخبر على أصله مشكل، رأى أن بقاء الخبر على أصله مشكل، فانتقل قال يبقى ممكن يكون الخبر ده يراد به إنشاء. طيب الخبر قد يراد به إنشاء، الخبر يراد به الإنشاء في مواطن كثيرة في القرآن، الخبر يراد به الإنشاء في مواطن كثيرة في القرآن. كثيرة ولا قليلة؟ تكلمنا قبل كده في أكثر من في أكثر مناسبة إنه كثير الخبر يراد به إنشاء، والإنشاء الذي يراد به خبر هو اللي قليل أو موجود أصلا، اللي هو الإنشاء الذي يراد به خبر، لكن الخبر يراد به إنشاء كثير. والخبر الذي يراد به إنشاء في مواطن لا يختلف فيها أن الخبر هنا يراد به إنشاء، ولكن لو تأملت المواطن اللي بيقع فيها خلاف هتلاقي في منها مواطن يشبه هذا الموطن بنفس الإيراد أو نفس الإشكال الذي دعا إلى أنه يقال الخبر يراد به إنشاء. سأذكر مثالا، وحاول بقى أنت أثناء المذاكرة وأثناء القراءة مرة أخرى يعني تحاول تستحضر الأمثلة المشابهة لذلك. قول الله سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا، هذا خبر. فقالوا يعني هناك من قال هذا خبر يراد به إنشاء، يعني إيه؟ يعني ومن دخله فأمنوه، ومن دخله فأمنوا، هنا خبر أريد به إنشاء. طب لماذا قال أن الخبر أريد به إنشاء وهي مختلف فيها مثل هذه الآية؟ لماذا الخبر أريد به الخبر أريد قال أنه أريد به الطلب؟ لأنه يقول أن المعنى نفسه لو الخبر باقي على أصله هو يرى أن المعنى مشكل هنا، يقول أن هناك من يفزع فيه، هناك من فزع، والأخبار معروفة في مثل هذا قد يفزع في الحرم. طيب إزاي ومن دخله كان أمنا؟ يقول لا، هذا ليس المراد به الخبر ولكن المراد به يرد به الطلب. تمام. طيب فقال إيه هناك بقى في برضو نفس الكلام في الاحتمالين، فهذا هو الفرق بين القولين. قال لا تبديل لخلق الله، ما ينبغي أن يبدل تلك الفطرة، يبقى خبر بمعنى إنشاء. والثاني قال لا تبديل، الوجه الثاني الذي ذكره قال لا تبديل لما جبل عليه الإنسان من السعادة والشقاوة. طيب إيه الذي ذكره هنا لا تبديل خلاص اعتبره خبر، طب ثم نظر لشيء لا يتغير، فلو سار على ظاهر الآية في سياقها هيبقى خلق الله الذي لا يتغير هنا هو هذه الفطرة، هو هذه الفطرة. طيب إذ لما ينظر للفطرة، طب ما هو هناك من تتحول هذه الفطرة، تجدالهم الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا نظر الوجه ده المذكور عندنا هنا في الكتاب، نظر للقائل بهذا القول، نظر لشيء لا يتغير، نظر لشيء لا يتغير حتى وإن كان سياق الآية ربما لا يسعف به. يعني ممكن حد لما ينظر هنا لا تبديل لخلق الله فيقول لا تبديل لمصير الإنسان من السعادة أو الشقاوة الذي كنت. طب هو ليه ده يتقال عليه خلق الله هنا في هذا السياق؟ يعني هو ربما السياق لا يسعف بذلك. طيب هناك من فسر، هناك من فسر لا تبديل لخلق الله على معنى الخبر، واعتبر ان خلق الله الذي يسعف به السياق، لا تبديل لخلق الله اللي هو خلق الانسان على الفطره، خلق الانسان على الفطره يتقال. طيب وازاي وهو يعتبر خبر؟ فيقول في معنى هذا ان المراد، ان المراد هنا ليس أنه لا يقع فيه تبديل، ولكن لا تبديل لخلق الله في فعل الله عز وجل، أي أن الله عز وجل لا يبدل ذلك، هذا قضاء قضاه الله سبحانه وتعالى لا يبدله، أنه فطر الناس على التوحيد، لا تبديل لخلق الله من الله عز وجل لا يبدله، وإنما يقع التبديل بعد هذه الفطرة من الشياطين، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن. فهنا أبقى الكلام على الخبر ولكن لم ينفي وقوع التبديل مطلقا، ولكن أن يكون التبديل في خلق الله عز وجل، في فعل الله عز وجل فيما فطر الناس عليه. أرجو كده يكون المعنى واضح. طيب، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. يقول ذلك إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له، أو الفطرة المفسرة بالدين. يبقى هنا بيقول ذلك اسم الإشارة عاد على إيه؟ إما عاد إلى الدين، فأقم وجهك للدين حنيفة، ذلك هذا الدين هو الدين القيم، فيكون عائد إلى الدين، أو عائد إلى الفطرة، فطرة الله ذلك الدين القيم، فتبقى الفطرة فسرها الله عز وجل بالدين القيم في هذه الجملة، ذلك الدين القيم. قال: الدين القيم المستوي الذي لا عوج فيه. وهذا من معنى إيه؟ من معنى القيم. ولكن أكثر الناس، أقصد من معناه أنه القيم فيه معاني أكثر من هذا، ولكن الذي ذكره المستوي الذي لا عوج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال: استقامته، منيبين إليه، قال: راجعين إليه بالتوبة. الإنابة الرجوع، منيبين إليه يعني منيبين إلى الله عز وجل، راجعين إليه بالتوبة. قال: حال من فاعل إلزم أو أقم، وخطاب الرسول خطاب لأمته صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر وجهين في إعراب منيبين. طبعا هو إعراب منيبين حال، ولكن صاحب الحال يعني. الأول قال: حال من فاعل إلزمه. أين إلزمه هذه؟ أين إلزمه؟ ما هل في الآية في كلمة إلزمه؟ من أين جاء بكلمة إلزمه؟ يقول: حال من فاعل إلزمه، يعني الواو في إلزمه. المقدرة فين؟ أيوة صح، المقدرة التي نصبت فطرة على وجه. إلزموا فطرة الله منيبين، إلزموا فطرة الله حال كونكم منيبين. طيب، الوجه الثاني الذي ذكره يقول: أو أقم، يعني حال من فاعل أقم، أقم وجهك منيبين. الكلام اللي بعد كلمة أقم الذي ذكره هنا تابع لهذا الوجه، لأن الأصل أن يقال أقم وجهك منيبا إليه، منيبا على أساس أن الفاعل مفرد، فلكن هنا بيقول إيه؟ وأقم أو أقم يعني فعل أقم، وخطاب الرسول ده تبع نفس الكلام، تبع نفس الوجه، وخطاب الرسول خطاب لأمته. فلما كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطابا لأمته، فجاء الحال، وطبعا هذه هنا تدل على أن المراد ليس المراد الاقتصار على النبي صلى الله عليه وسلم وحده. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به، وفي خطاب موجود ده في القرآن، وفي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم له ولأمته. أصل الخطاب أن يكون له ولأمته، هذا الأصل، أن يكون له ولأمته، وفي قرائن تدل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. طيب لما نتكلم في أصل الخطاب هذا، هذا إن لم يأتي قرينة تقطع الأمر، إن أحيانا بتأتي هنا مثلا مثل هذا، مثل هذه الآية على هذا الوجه، احنا مش هنقول إيه الأصل هنا أن يكون خطابا له ولأمته، مش هيتقال كده. ليه؟ إن هنا في شيء صريح، في شيء صريح دل على أن المراد هنا الخطاب له ولأمته صلى الله عليه وسلم، منيبين إليه. هذا مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم، لم يقل إذا طلقت، فهنا واضح أصلا في عبارة واضحة في الآية تدل على أن المراد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. طيب، قال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. طيب، المفسر تجاوز هنا، يعني كمل، ما فسرش في شيء في باقي الآية، والمعاني واضحة، ولكن هنا عندنا بس في واتقوه، هذه معطوفة على إيه؟ قال: منيبين إليه واتقوه، هذه ما ينفعش تكون معطوفة على منيبين إليه، ما ينفعش تكون معطوفة على منيبين إليه، يعني كلفظة منيبين إليه، فهو لو بيقدر إلزمه فتبقى معطوفة على إلزمه، ويكون هذا المعنى واضح، يكون هذا المعنى واضح جدا، يعني الزموا فطرة الله منيبين إليه واتقوا الله، فيكون معطوفا على الزموا، أو تكون معطوفة يعني لو حتى حد مش هيقدر إلزامه هيعطفها على فعل أمر، أقم وجهك واتقوه مثلا، أقم وجهك، أقم المذكورة قبل ذلك صريحة في الآية واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين قال بدل من المشركين، هذه بدل من المشركين تفسر هؤلاء المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، قال جعلوه أديانا مختلفة وكانوا شيعا فرقا، قال فرقوا دينهم يعني الدين نفسه فرقوه جعلوه أديانا مختلفة، وفي قراءة أخرى من الذين فارقوا دينهم، فارقوا دينهم. طيب هو هنا بيفسر على فرقوا أم فارقوا؟ هنا بيفسر على فرقوا أم فارقوا، بالألف ولا من غير ألف؟ بيفسر على قراءة فرقوا أي جعلوه أديانا مختلفة، لو يفسر على فارقوا يعني تركوا، فارقوا دينهم أي تركوا دينهم، فارقوا أي تركوا دينهم، والمعنيان المعنيان هنا بينهم تلازم، بينهما تلازم، لأن الذين يفرقون دينهم يفارقونه، الذين يفرقون دينهم يفارقونه، والذين يفارقون دينهم يتفرقون في دينهم. الذين يفرقون دينهم إزاي يفارقونه؟ هو ينفع يفرقون دينهم ويكونوا كلهم على الحق، على الدين الحق؟ الذين يجعلون دينهم أديانا مختلفة كلها تبقى هي الدين الحق؟ لا، يبقى تركوا دينهم، لما فرقوا دينهم تركوا دينهم بذلك، لأن دينهم ليست صفته كذلك، واضح؟ طيب، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال فرقا، كل حزب منهم بما لديهم فرحون، قال مسرورون بمذهبهم يحسبون أنهم على شيء. ثم قال تعالى وإذا مس الناس ضر، قال شدة، دعوا ربهم منيبين إليه، قال بالدعاء، وذكرنا الإنابة راجعين الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه بالدعاء، ثم إذا أذاقهم منه رحمة قال خلاصا من تلك الشدة إذا فريق منهم بربهم يشركون، قال فاجأ بعضهم بالإشراك بالله، وقوله فاجأ من أجل إذا، لأن إذا فجائية، فيريد أن يبين لنا أن إذا هنا فجائية، إذا فريق منهم، هذه إذا فجائية، قال إذا فريق منهم بربهم يشركون، قال فاجأ بعضهم بالإشراك بالله ليكفروا بما آتيناهم، قال ليكفروا، اللام لام العاقبة، بما آتيناهم، اللام لام العاقبة، وعارفين لام العاقبة تكلمنا فيها كثيرا، واللام لام العاقبة يذكر هنا، هل ممكن أن يقال لام تعليل؟ جميل السؤال ده، هرجيله شوية بس نخلص الجزئية دي، هل هذه اللام يقال فيها لام تعليل؟ ممكن يقال فيها لام تعليل إذا كان الكلام على فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا ذكرناه قبل ذلك، إن لام العاقبة اللي بتذكر في القرآن ممكن يقولوا عليها لام تعليل، ممكن يقولوا عليها لام تعليل باعتبار فعل الله سبحانه وتعالى، المثال المشهور دائما اللي بيذكر إيه ليكون لهم عدوا وحسنا، ممكن يقال فيها إن هي لام تعليل. طيب مش هنعددها بقى كقول يعني، وقال اللام لام العاقبة، خلاص عرفنا لام عاقبة وتبقى تعليل على أي وجه، بما آتيناهم، قال أو لام الأمر للتهديد، فيناسب قوله فتمتعوا، لكن فيه التفات للمبالغة. الوجه الثاني في ليكفروا قال أن تكون اللام لام أمر، سبقت معنا قريبا هذه، صح ولا لا؟ في سورة العنكبوت سبقت معنا قريبا، ليكفروا قال لام عاقبة، أو تكون لام إيه؟ أو تكون لام أمر للتهديد، ليكفروا أكفروا، هذا لام للتهديد، زي فعلوا ما شئتم مثلا أو اعملوا ما شئتم، قال أو لام الأمر للتهديد، فيناسب على هذا الوجه، فيناسب قوله فتمتعوا، لأن فتمتعوا تمتعوا هذا أمر، ولا خبر، هذا أمر فتمتعوا، فلو ليكفروا، لو ليكفروا اللام لام أمر تناسب فتمتعوا باعتبار أن فتمتعوا أمر، ولكن هنا بقى في ملمح لطيف، إن ليكفروا على الغائب فتمتعوا على المخاطب، فيكون فيها التفات. واضحة؟ يعني هو هيكون هنا في من الغيب الخطاب، والاثنين اصلا متناسبين مع بعض، معطوفين على بعض، ليكفروا فتمتعوا. فسوف تعلمون قال عاقبة تمتعكم. هو قدر المفعول الذي يناسب سياق الآية. أخونا سأل سؤال جميل، قال هذه الآية في قوله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، هل هذه يصح أن تنزل على إن هو ينزل حد ينزل هذه الآية على المسلمين ولا لا؟ هذه الآية ممكن حد، هذه الآية أقصد آية سورة الروم، التقييد ده مقصود، يعني آية سورة الروم ممكن حد يستفيد منها استنباطا يقول إذا كان هذا من فعل المشركين، إذا كان هذا من فعل المشركين الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فليحذر المسلمون أن يشابهوا المشركين في ذلك، فإن هذا الفعل ذمه الله عز وجل منهم، فلا يقع المسلم في أفعال الكافرين التي ذمها الله سبحانه وتعالى. يعني من باب القياس عليهم، وهذا داخل في الاستنباط، من باب القياس عليهم يصح هذا، لكن إن هو يكون تفسير هذه الآية لا يستقيم، بخلاف آية سورة إيه بقى في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، في سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذه فسرت على إنهم الكفار وتحتمل العموم، هو ممكن تحتمل الكفار الذين فرقوا دينهم من الكفار أو إن وقع هذا من المسلمين، لكن هذه الآية فيها من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فلو حد حملها على هذا المعنى أنه ينزلها على المسلمين فهذا مش بقول أنه خطأ، هو ما ينفعش يفسر بها الآية، ولكن تصلح من باب الاستنباط أو القياس أو نحو هذا، يعني ده نظره كثيرة لما بيكون في آية حتى لو فيها تصريح بذكر الكفار أو كده، ولكن ليس هو معنى الآية في سياقها. طيب أعود مرة أخرى وقبل ما أعود، أحيانا مثل هذا مثلا لما يذكر حد يقول إيه وجع الدماغ ده، استنباط إيه، وما يكونش الآية في سياقها، خلاص عرفنا أن ينفع، يعني كده خلاص عرفنا أن ينفع، فالمهم الخلاصة، يعني عرفنا أن هو ينفع، لا ما فيش حاجة اسمها المهم الخلاصة أن عرفنا أن هو ينفع، لأنك إذا أردت أنت أن تعبر عن معنى الآية، وأحيانا بيجي مثلا ممكن حد يكون عرف، طب هو الخلاصة هنا يقول لك ينفع تذكر من باب الاستنباط، إذا أردت أن تعبر عن معنى الآية فممكن الإنسان هو بيعبر يقع في الخطأ، لأنه لا يعلم حدود التعبير كيف يعبر. يعني أنا ممكن في معنى وأنا نفترض أن أنا مثلا أتكلم مثلا في خطبة جمعة في كلمة عامة في مسجد، وأنا بتكلم في تفسير هذه الآية، الناس بتسمع مني تفسير هذه الآية، أنا ممكن أقول فيها، يعني أذكر فيها المسلمين وما يقع منهم فيكون كلامي خطأ، وممكن أذكره بعبارة أخرى يكون كلامي صحيحا من باب الاستنباط. إيه الطريقة اللي بذكره بيها؟ إيه الحروف اللي بستخدمها؟ الحرف نفس الحرف، وهذا كحال المسلمين إن وقعوا، ممكن أصلا يشعر، يعني ممكن يستخدم حروف الناس تفهم منها معنى القياس، وكأنني خرجت الآن عن إيه المعنى السياقي اللي فيه الآية. لذلك دايما اللي بيبقى لو في حد مثلا بيقرأ التفسير، يشرح التفسير، ينقل التفسير، لا لماذا قلنا استنباط كده؟ هندخل في موضوع بقى تاني، احنا كده هنطلع بره الدرس خالص. لماذا قلنا استنباط؟ لانه في الايه في تفسير المشركين ما ينفعش اقول ان هي من ده، خلاص احنا كده هنطلع بره الموضوع بقى الايه لجذره. يعني الايه في المشركين ما ينفعش حد يقول من المشركين من الذين فرقوا، يبقى خلاص يبقى من الذين فرقوا دول المسلمين، اذا كان الايه بتفسر من هم المشركون، فدي قضية أخرى بقى، قضية بقى طب هو ليه هنا يكون استنباط ده، يعني نحتاج نرجع فيه بقى إيه اللي هو التفسير، إيه هو الاستنباط والمعنى السياقي وغير زي الكلام ده، إيه محتاجين نقف عليه. تنبيه اللي عاوز إن أنا أذكره الآن بقى هنا إيه، إن أحيانا لما أكون أنا بنقل التفسير وعاوز أذكر بقى شيء من الاستنباطات أو اللي الناس بتسميه تدبر وبعض الفوائد وكده، هذا لو حد غير ضابط لما يقوله يقع فيه أخطاء كثيرة ربما لا يشعر، ربما يقول لك بس أنا قريت. إذا لم تكن تعلم ما تنقلش، لا انقل طبعا، بلغوا عني ولو آية، ولكن تبلغ دون أن تتصرف. دايما اي حد يقول بس انا ما درستش كذا وما اعرفش كذا، ينفع في مجموعه بقعد اعلمهم القران واقول لهم المعاني؟ هذا حسن جدا، وهذه من الامانه اللي لازم كل حد يقوم بيها، كل مسلم عالم شيء يوصله، بلغوا عني ولو ايه، عرفت ايه وصل هذه الايه، ولكن وصل هذه الايه ولا تتكلم بما لا تعلم، فانقل الكلام، انقل وركز وانت تنقل. ممكن يكون انت لا تعلم ما وراء هذول، ده انا هنقل وهبتدي بقى ازود، ازود ده يحتاج الى آلة، الآلة متفاوتة، الآلة متفاوتة، في حاجة ممكن تكون آلتها بسيطة وممكن تكون حاجة آلتها شديدة. مش هتفرع بقى، احنا مش انا مش بالدرس الان مش في اصول تفسير، مش هنتفرع في امثلة اخرى الان، فخليها ابعت الاسئلة، ممكن تبعت لي اسئلة وان شاء الله ايه نتواصل مع بعض فيها، مفيش مشكلة. الشاهد هنا ننتبه لهذه الفروق، هذه الفروق مؤثرة ولا يصح التهويب منها، لا يصح التهويب منها. أحيانا في بعض الفوائد الجميلة جدا يذكر بعض المفسرين بعبارة مقبولة، وبعضهم كان إذا ذكرها قيل في تفسيرها أنه من تفسير الباطنية، وما وإن اعتقد فيك أحيانا بعض التفاسير الإشارية بعضهم كانوا من اعتقد أن هذا تفسير الآية كفر، وإنت لما تسمع المعنى تقول ده جميل، ده شبه التدبرات اللي بشوفها على الفيسبوك وعلى تويتر، يقول لك ومن اعتقد أن معنى هذه الآية كذا كفر، واللي بيقولوا كده علماء كبار، ومع ذلك هو ممكن يقبل مثل هذا المعنى أن يقال بعبارة أخرى، لكن يقول ليس هذا هو معنى الآية، ليس هذا هو مراد الله عز وجل، ليس هذا هو مراد الله عز وجل في هذا المقام. طيب نكمل. ثم يقول تعالى أم أنزلنا، يقول بل أنزلنا عليهم سلطانا، فهنا يقول أم بل أنزلنا، يعني أم منقاطعة، أم أنزلنا بل أنزلنا عليهم سلطانا، قال حجة، فسر السلطان بالحجة، فهو يتكلم ينطق بما كانوا به يشركون. طيب هيتقال ازاي ازاي هنا المفسر بيقول بل انزلنا وهنا المذكور بعد ذلك لم يقع، المذكور بعد ذلك لم يقع، ام المنقطعه فيها بل مع الهمزه، فيها بل مع الهمزه. طبعا الهمزه ممكن في التعبير تسقط في الكلام، يعني ممكن حد يسقط الهمزه، وهذا اصلا مستخدم في الكلام ومستخدم في القران ايضا، ان ممكن الهمزه تسقط، ولكن المعنى هنا فيها هي أم منقطعة بمعنى بل، فيها معنى الاستفهام، لأن أم المنقطعة فيها بل مع الهمزة. يقول بل أنزلنا، أي يعني بل أنزلنا عليهم سلطانا حجة، فهو يتكلم قال ينطق بما كانوا به يشركون، أي الحجة ناطقة بالأمر الذي بسببه يشركون أو بإشراكهم بالله. ما الفرق بين هذين القولين، أو ما محل النزاع بين هذين القولين أصلا؟ ما، نعم، فرق هو هنا الفرق في ما، الفرق في ما الأول فسر على ما الموصولة والثاني على ما المصدرية، بما كانوا قال بالحجة الناطقة بالأمر الذي بسببه يشركون، هذه موصولة، والثانية قال بإشراكين بالله، اعتبر أن هي مصدرية. طيب والسلطان أو الحجة لا تتكلم، أو يعني هنا في الآية فهو يتكلم، لا تتكلم عن الحقيقة أقصد، يعني المراد هنا المعنى هنا يعني إيه الحجة تتكلم، يعني الحجة تشهد على صحة ما يفعلون، نعم استعارة، الحجة تشهد، الحجة تشهد، وإلا فهي لا تتكلم على الحقيقة. ثم قال تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة قال نعمة فرحوا بها، قال فرح البطر، وهذا تقييد حسن، وهذا التقييد علمناه من سياق الآية أن هذا فرح مذموم، بعد كده وانتظروا سيئتهم بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون. والا ففي فرح اذا ذاق الانسان نعمه من الله سبحانه وتعالى، فرح ايه؟ فرح ممدوح، وهذا ما ورد في القران الكريم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وانا اقصد هنا الفرح نفسه، لا اقصد الكلام على تفسير الفضل يعني. طب واذا اذاقنا الناس رحمه فرحوا بها، وان تصبهم سيئه قال شده بما قدمت ايديهم من المعاصي اذا هم يقنطون. قال فاجأوا القنوط من رحمة الله، وقوله فاجأوا من أجل إذا، لأن إذا فجائية، فهو يبين ذلك. وبما قدمت أيديهم، الباء هنا سببية يعني بسبب ما قدمت أيديهم، وما قدمت أيديهم هذا يطلق ويراد به أفعالهم من المعاصي. ما قال تعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قال يضيق لمن يشاء، هذا يفسر يقدر، وهذا ضد يبسط. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يضيقه. قال فما لهم يقنطون من رحمته ولا يشكرون كالمؤمنين. طيب يقول فما لهم يقنطون من رحمته ولا يشكرون كالمؤمنين، هذا يربط الآية بما قبلها، لأن هنا في عطف، والعطف ممكن يتقال إن هو عطف على اللي قبل كده، وممكن يتقال إن هو عطف على مقدر بين الهمزة والواو. أولم يروا أيقنطون، ها والله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء، يعني لماذا يقع منهم هذا؟ لماذا يقع منهم هذا؟ ذكرنا في مناسبات عديدة أولم أفلم أولو والهمزة والواو والمقدر الذي يكون في هذا المقام. طبعا المشهور أنه بيقدر إيه؟ بيقدر ما بين الهمزة والواو، وبعضهم كان يقول أن الهمزة صلة ويعطف على ما سبق. طيب يقول فما لهم يقنطون من رحمتي ولا يشكرون كالمؤمنين. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال فإنهم يعني القوم المؤمنين يعني فإنهم مستدلون بها على حكمته وقدرته، لذلك قيل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون لأنهم الذين ينتفعون بذلك. ثم قال تعالى فآت ذا القربى حقه، قال من الصلة والبر. لما ذكر بسط الرزق أتبعه ذكر الصدقة فجيء بالفاء. هذه الجملة للمناسبة، ولماذا جاء العطف بالفاء؟ فآت ذا القربى كأنه مترتب على ما سبق. فآت ذا القربى كأنه مترتب على ما سبق. ما الذي ذكر سابقا؟ أن الله يبسطه الرزق لمن يشاء ويقدر. فإذا كان هذا من الله عز وجل فأطع الله عز وجل فيما بسط عليك من الرزق. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال لما ذكر بسط الرزق أتبعه ذكر الصدقة فجيء بالفاء. والمسكين وابن السبيل قال وحقهم نصيبهم من الصدقة. طيب فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. طيب ما الحق ده فرض ولا مستحب؟ كلام المفسر هنا حملها على الصدقة. كلام المفسر هنا حمل هذا الحق على الصدقة في المسكين وابن السبيل. وفي ذي القربة قال من الصلة والبر، يعني ما اعتبرش أصلا أنه يعني لا يلزم أن يكون من المال، والصلة هذه قد تكون بالمال وقد تكون بغير المال. هو لو الحق حق واجب هيتقال هل في حق واجب هنا غير الزكاة؟ يعني في حق واجب غير الزكاة؟ وذوي القربة يعني القرابة نفسها ليست سببا من أسباب أن الشخص يأخذ الزكاة. يعني المسكين ماشي من أصناف الثمانية لمستحق الزكاة، ابن السبيل نفس الكلام، لكن ذو القربة إن كانوا من المساكين، إن كانوا من ما تستعجلوش على مكية السورة جماعة، إن كانوا من المساكين، إن كانوا من الفقراء، إن كانوا ده ممكن يكون الداعي لمثل هذا. علشان الكلام في موضوع مكية السورة قلناه، علشان كده يكون الصدقة هو في شيء كان واجب على المسلمين، يعني أصل الزكاة كان موجود في مكة ولا ما كانش موجود في مكة. هذا يعني أكثر السلف في تفسيرهم لآيات عديدة يذكرون هذا، يعني يذكرون هذا، لأن في آيات أحيانا بيبقى صعب تأويلها بشيء غير الواجب. لا مش عشان الصدقة عامة الواجب، هو يقصد الصدقة المستحبة، يقصد الصدقة المستحبة، لأن العيون صدقة إن حين حيقول واجب، فإن قال هنا ده واجب طب فين الواجب اللي ذي القربة فيقول نسخت. بعضهم قال هذا، يعني بعضهم يقول هذه الآية منسوخة، كما يقولون في آيات أخرى يذكر فيها الحقوق الواجبة، حق واجب في المال فبعضهم قال انها منسوخه، هذا حق واجب منسوخ. لا، في قالوا لا، هي ليس هذا الحق الواجب، ولكن ده حق مستحب، ولكن ده حق ايه؟ مستحب. ولكن يظل هنا اشكال، ان هل المستحب يقال له فيه حق؟ بعيد، هذا بعيد شويه. وبعضهم يفسر الحق إيه، الحق هنا في الايه بما هو اوسع من ذلك، يعني الحق ان كان له حق، الحق هذا قد يكون من البر والصله لذي القربة، الحق هذا ممكن يكون حق، الحق مثلا حتى من الكلمة الطيبة، ليس معي مال حتى أعطيه مثلا فيكون من كلمة طيبة، يكون الأمر أوسع من ذلك. لكن الذي ذكره هنا هذا قول جماعة من المفسرين، يقولون أن هذا على سبيل الاستحباب، أنه من الصدقة المستحبة، وأنها ليس الواجب، لأن الواجب هو إيه؟ الزكاة. طيب، هو ده بس القول؟ لا، مش هو ده بس، ولكن يعني حتى ايه اشرت ليه، حتى لو حد قرأ في قضية النسخ هنا يكون مستوعب ليه هنا وفي نظائره لما بيذكر النسخ. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. يقول اي جهته، هنا يفسر وجه الله، قال اي جهته وجانبه، او يريدون النظر اليه في الآخرة. هنا ذكر وجهين في قوله تعالى للذين يريدون وجه الله. الوجه الأول قال أي جهة الله وجانب الله. يعني إيه جهة الله وجانب الله؟ يعني يريدون الله عز وجل، يريد جانب الله، يعني يريد الله سبحانه وتعالى. الثاني قال يريدون النظر إليه في الآخرة. إياك أن تظن أن الوجه الأول تأويل للصفة، ولا هو الوجه الثاني هو الوجه الأول، ده كيف هو أول صفة الوجه؟ لا، ده كلام أعجمي، هذا كلام أعجمي. هو الوجه الأول لا ينفي، يعني لو حد قال وجه الله هنا، وجه الله هنا ليس المراد به صفة الوجه، هل معنى كده أنه هو بينفي صفة الوجه لله سبحانه وتعالى؟ مش معنى كده أنه بينفي صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. ممكن يقول عادي جدا أن هذه الآية لا المراد هنا وجه الله، يعني جناب الله سبحانه وتعالى، جانب الله سبحانه وتعالى. أو يفسر الوجه على الوجه الثاني، قال يريدون النظر إليه في الآخرة. والوجه الأول أوسع، يعني الوجه الأول الذي يريد الله عز وجل، فهذا أوسع، يعني هذا يشتمل على النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، أن يعمل عمل مخلصا لله سبحانه وتعالى فيه، أن يجتنب ما يسخط، كل ده داخل فيه، كل ده داخل فيه. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. قال حيث حصلوا بما بسط لهم، حيث حصلوا بما بسط لهم النعيم المقيم، بما بسط لهم في قوله أولم يروا أن الله يبسط الرزق لما يشاء ويقدر. فهؤلاء بهذا البسط الذي بسطه الله سبحانه وتعالى عليهم أفلحوا بأنهم عمروا به آخرتهم. قال حيث حصلوا بما بسط لهم النعيم المقيم. ثم قال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. قال وما آتيتم من ربا، أي ما أعطيتم من أجل ربا ليربو، قال ليزيد ويزكو. وأصل الربا الزيادة، اهتزت وربت، أصل الربا الزيادة. يقول ما أعطيتم من أجل ربا، يعني من أجل زيادة، ليربو قال ليزيد ويزكو في أموال الناس، أي بين أموالهم، ليزيد بين أموال الناس. فلا يربو، قال فلا يزكو عند الله ولا يثاب عليه. وممكن يتقال لا يزيد، ومعنى الزيادة يعني هو مش هنفرق، لا يلزم أن نفرق بين يربو ويربو هنا، ولكن معنى أنه لا يربو عند الله أنه لا يثاب عليه، أنه لا يزكو عند الله سبحانه وتعالى. يقول يعني من يعطي، وركز هنا في الكلام، قال من يعطي عطية يريد أن يرد المهدى له أكثر مما أهدى فلا ثواب له. يريد أن يرد المهدى له، يعني الذي أهدى له الهدية، هو أعطى هدية الواحد، ويريد بعطائه هذه الهدية أن هذا الذي أهدى له يعطي له أكثر مما أهداه فلا ثواب له. لكن هذا ليس بحرام، أو الآية في الربا المحرم. إيه الربا المحرم؟ اللي هو المعروف، اللي هو وذروا ما بقي من الربا، الربا المعروف. قال أو الآية في الربا المحرم. قال والأول هو قول السلف، نقف هنا في هذه الآية. المشهور في تفسير هذه الآية عن السلف وعامة المفسرين لا يفسرون الربا هنا بالربا اللي هو المعروف في القرآن المحرم المعروف في القرآن، ولكن يفسرونه بالمعنى الأول الذي ذكره. وهنا لما بيقول الأول هو قول السلف، ليس معنى هذا إن اللي قالوا الربا المحرم ما فيش حد من السلف قاله، ولكن هذا ورد عن بعض السلف، ورد عن الحسن البصري رحمه الله إيه إن هو فسر هذه الآية بالربا المحرم زي الربا في سورة البقرة وفي سورة آل عمران يعني. ولكن كما ذكرت وكما أشار هنا إن جمهور السلف وأكثر أهل العلم لا يفسرونه بهذا الربا المحرم، بل يقولون زي عبارة سيدنا ابن عباس يقول إيه الربا الحلال، الربا الحلال. مش معنى الربا الحلال يعني حلو، وإن هنا أصلا الآية كأن فيها ذم ليه، ولكن هذه الآية يقولون أنها يعني أنها تتكلم هذه الآية في شيء غير محرم ولكنه مذموم. إيه صورته؟ أن يعطي عطية يريد بها أن يعطى له أكثر مما أعطى. أن يعطي عطية هذا فعل مذموم ولكنه ليس محرما، هذا فعل مذموم ولكنه ليس محرما. هو شكل ربا بس هو مش ربا، هو لم يشترط شيء يقول له خد ده بس تبقى ترجعوا لي، هو ما حصلش كده ولا التاني محتاج أنه يأخذ منه ولا، ولكنه أعطى حتى يأخذ إيه؟ حتى يأخذ أكثر. فهذا لا يثاب على هذا العطاء، لا يثاب على هذا العطاء، ولكنه كما يقول لكن هذا ليس بحرام. الكلام ده هذا المعنى خلاص كده تكلمنا في هذا. هذا المعنى بيذكر في أي آية؟ في آية أخرى بيذكر فيها هذا الكلام، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. لا، أنا بتكلم على معنى الهدية التي ينتظر بها ما هو أكثر، مش لا أقصد معنى الإخلاص وأنه لا ينتظر جزاء من أحد. ها نعم أحسنت، ولا تمنن تستكثر في سورة المدثر، ولا تمنن تستكثر يذكر فيها هذا المعنى إيه بالضبط. ولكن الفرق إن هناك في ولا تمنن تستكثر، طبعا لا تمنن تستكثر فيها أقوال أخرى في آية لا تمنن تستكثر، لكن قول مشهور فيها إن لا تعطي تطلب بذلك ما هو أكثر. ولكن في فرق هنا أن الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلام جماعة من أهل العلم في أنه كان محرما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من خصائصه أن هذا كان من المحرمات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه جائز لأمته وإن كان الأدب يعني هو من باب الآداب ومن باب حسن الخلق ألا يفعل هذا. فنقابل نفس الكلام في آية ولا تمنن تستكثر. وهذا الأمر يا جماعة أمر مشاهد وحاضر ومعروف، يعني لا يستغرب مثل هذا. الأصل أنك إذا أردت أن تعطي أحدا عطاء أن تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ولا تنتظر منه شيئا، هذا هو الأصل إذا أردت أن تعطي. فأحيانا الناس إذا أراد أن يعطي ممكن يكون بحسب من يعطيه بحسب المهدى له يعني يجتهد في تحسين الشيء اللي هيجيبه، ممكن يجيب حاجة يعني تكون فوق طاقته، حاجة تكون فوق طاقتي وممكن يقترض علشان يهدي له، ده لما هيجي جاملني هيجاملني أكثر من أنا جاملته مثلا. فهذا يعطي لأنه يريد عطاء أكثر، يعني ينتظر منه ها بقى أنا فاكر لما كنت جبت لك كذا في المناسبة الفلانية إزاي كل سنة طيب، ها فين اللي أنت ستعطيني إياه. فيقولون هذا هو ده المعنى إيه الذي يذكر هنا اللي هو بعض السلف يسمونه الربا الحلال. وكلمة الحلال لأنه ليس حراما لا لأنه ممدوحا مثلا ماشي ومذموم. قال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة قال صدقة. وصلنا التفسير فسرها صدقة باعتبار أنه لسه ما فيش زكاة، والآية ممكن يدخل فيها الزكاة لو نظرنا يعني إذا لم ننظر للزمان يعني، وما يعني بعد فرض الزكاة تدخل فيها الزكاة. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله، قال تريدون به وجه الله أي مخلصين. طيب هو ليه بيقول به؟ لماذا يقول به؟ علشان تعرف تجيب هذا السؤال لازم الأول تحدد محل تريدون. فما محل تريدون؟ طيب وما آتيتم هذا شرط فيه فأولئك هم المضعفون، ده كأنه جواب الشرط. طيب تريدون، نعم نعت، تريدون نعت، نعت للزكاة، وما آتيتم أو نعت للشيء، يعني نعت للشيء، تريدون وجه الله. طيب النعت لازم يكون في عائد على المنعوت في الجملة، لازم هيكون في عائد على المنعوت. ينفع يكون العائد هو الواو؟ هل ينفع العائد يبقى الواو؟ ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ ما هو ما اتيتم والفاعل التاء، ما هو لان هو اصلا ليس نعتا ليه، اصلا هو ليس نعتا ليه، فهو قال وما اتيتم من زكاة تريدون به بالشيء الذي تخرجونه من الزكاة، العائد راجع الى المنعوت. وجه الله قال مخلصين، هذا معنى تريدون وجه الله، فأولئك هم المضعفون. قال أي ذو الإضعاف من الثواب. قال وضمير ما محذوف أي المضعفون به، لأن هنا برضو في الجواب، في الجواب فين فين ما يعود على الشرط، فقال فأولئك هم المضعفون، فأولئك هم المضعفون به، قدر ضميرا يكون إيه؟ عائدا عليه، وممكن يقدر بصورة أخرى. هنا في الآية وما آتيتم، يعني من الأول وما آتيتم من ربا ثم وما آتيتم من زكاة، هذا خطاب، تريدون هذا خطاب. ثم قال فأولئك هم غيبة، هذا التفات، هذا التفات واضح، الالتفات، الالتفات هنا جميل جدا، من الخطاب إلى إيه؟ من الخطاب إلى الغيبة. هي الآية، الآية أصلا الكلام فيها يعني في في بلاغة هذه الآية، الآية نظمها عجيب يعني. طيب ثم يقول تعالى طب هنا برضو في مسألة أخرى في هذه الآية، وما آتيتم من ربا، قال ما أعطيتم، رجعت تاني في وما أتيتم من ربا، قال ما أعطيتم، في قراءة أخرى وما أتيتم من ربا، وما آتيتم وما أتيتم من ربا، هنا يفسر أي القراءتين؟ وما آتيتم وما أتيتم يفسر قراءة آتيتم كما قرأناها، اللي هو آتيتم من الإيتاء اللي هو الإعطاء، أما قراءة أتيتم أي فعلتم، أتيتم أي فعلتم. ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. نلاحظ هنا في الآية أيضا فيها ثلاثة من، قال هل من شركائكم، من من هذه غيرهم، هل من شركائكم ما يفعل من ذلكم من شيء، فيقول من موصولة مبتدأ، من اللي هي فين، من يفعل، ركزوا عشان التركيب نقدر نفهم التركيب. قال من موصولة مبتدأ ومن شركائكم خبره، يبقى الخبر هنا مقدم واضح، يعني من يفعل، من هذه، من اسم موصول على كلامه مبتدأ، من يفعل من ذلكم من شيء من شركائكم، يقول من خبره. طيب قال ومن للتبعيد، أي من، من في قوله من شركائكم، ومن شيء مفعول يفعل، ومن زيدت لتعميم المنفي، بتعميم منفي اللي هو في من شيء، من اللي هي زيادة اللي هي تنص العموم. قال ومن في من ذلكم، إما للبيان قدم أو للتبعيد، تلخبطنا بقى والدنيا باظت دلوقتي، تعالى رتب الكلام اللي هو بيذكره، بس انتقل قول ثاني، هل من شركائكم ما يفعل من ذلكم من شيء، هل خلاص عارفين، هل حرف الاستفهام، من شركائكم، من المن هنا، هل من شركائكم، من تبعيد، من شركائكم على بعضها خبر، أنا ماشي بترتيب الآية، من شركائكم على بعضها خبر، من اسم موصول هو المبتدأ وخبره اللي ذكرناه، من شركائكم خبر مقدم. طيب ما يفعل، يفعل هنا هتبقى محلها ايه؟ انا عشان امشي بالترتيب، يفعل هنا محلها ايه؟ طب والصلة دي بيبقى محلها ايه؟ جملة صلة ليس لها محل، صح؟ ملهاش محل من الاعراب. طيب جملة الصلة ما يفعل من ذلكم من شيء، من ذلكم، من هنا في من ذلكم ذكر فيها وجهين، قال إما للبيان قدم أو للتبعيد. طيب للتبعيد الأول سهلة، من ذلكم من للتبعيد. طيب يعني إيه للبيان قدم؟ يعني لبيان شيء هو مقدم عليه. طيب هو مقدم على إيه؟ من ذلكم مقدم على من شيء، من شيء. فمن ذلكم كأن هل من شركائكم من يفعل من شيء، أما أن يفعل شيئا من ذلكم، فتكون من بيانيه، تكون من بيانيه، ولكن بيان قدم. واضحة كده؟ ثم من ذلكم بعد كده من شيء. ذلكم هذا الاسم الإشارة عائد على الأفعال المذكورة، أفعال المذكورة الخلق والرزق والإماتة والإحياء. طيب من شيء، من هنا إيه؟ زائدة. هذا في الكلام الذي ذكره قرأناه الآن. قال قيل، انتقل لوجه آخر، من استفهامية، فين من؟ من يفعل. قال ويفعل خبره، من الاستفهامية دي ملهاش جملة صلة، من الاستفهامية فين الخبر؟ قال يفعل، من يفعل. ومن شركائكم بيان، بيان من قدم عليه، بيان من قدم عليه. تبقى من شركائكم اعتبرها ان هي ايه؟ اعتبرها ان هي من بيانية مقدمة على ايه؟ مقدمة على من. قال وفي هذا الوجه من المبالغة ما ليس في الأول. صورته هتبقى عاملة ازاي؟ هل وبعد كده في من يفعل، انا سبت من شركائكم، من، من من شركائكم يفعلوا، كأن هنا استفهام، اترك هل قول من، هذا استفهام، من شركائكم، من بيانية، يفعل هذا الخبر، خبر من، من من شركائكم يفعل هذا، ومن شيء، خلاص نفس الكلام السابق المذكور في الوجه الأول. هو يقول هنا هذا الوجه فيه من المبالغة ما ليس في الأول، باعتبار أنه هو سؤال عن من الذي يستطيع أن يفعل هذا. والسؤال الأول هل هناك من يستطيع أن يفعل هذا؟ يعني الأول هل هناك من يستطيع، هل من هناك من يستطيع أن يفعل هذا من أفعال الله؟ الثاني من الذي يستطيع أن يفعل؟ تحس أن فيه مبالغة وكأن فيه تحدي أكثر. وإن كان هذا الوجه غير معروف على فكرة، يعني الوجه ده ربما لا تجده حتى في كتب الإعراب، يعني غير مشهور في كتب الإعراب، وهو وجه نعم فيه شيء من المبالغة، ولكن هو يعني قلق شوية، وقلقه من هل. يعني هذا التركيب بعد ما تفهمه تلاقي هل التركيب ممكن يبقى مش مستقيم، يعني طب هو أنا هل أريد بها شيء آخر ولا، في قلق شوية في هذا الوجه، هو حتى لم يتعرض لإيه، لم يتعرض موقع هل في الوجه الثاني، هو يحتاج بقى أن يتأولها ما هو موقع هل. أنا لا أعلم إيه اللي هو يقصده هنا في موقع هل، لكن هو هيتأولها إزاي؟ إما هيقدر لها حاجة ويجعلها استفهام في مقدر فاحتاج أنه يقدر، يا إما هيقول إن هل بمعنى شيء آخر غير هل، لأن هل أصلا لها معاني أخرى غير الاستفهام يعني. لكن هو في شيء من القلق يعني الوجه ده. وكما ذكرت أن الأول هو المشهور عند المعربين. قال ولما أثبت صفات الألوهية لله ونفاها عن الشركاء استنتج من ذلك تقدسه عن الشركة، فقال سبحانه وتعالى. هذا جميل جدا بعد هذا الاستفهام الوارد في الآية، هل من شركائكم ما يفعل من ذلكم من شيء؟ لا جواب، بماذا سيجيبون؟ لا أحد يفعل هذا. فسبحان الله سبحانه، تسبيح الله سبحانه وتعالى، تقديس الله سبحانه وتعالى، يقول استنتج من ذلك، هذا النتيجة، استنتج من ذلك تقدسه عن الشركة، فقال سبحانه وتعالى. قال عطف على ناصب سبحانه، هو إيه العطف؟ يقصد وتعالى، إن تعالى سبحان مصدر، وتعالى فعل، تعالى فعل، تعالى الله، فمعطوف على إيه؟ فيقول معطوف على الفعل اللي هو العامل فيه سبحان. قال عطف على ناصب سبحان، وهذا طبعا بيذكر في إعراب سبحانه وتعالى المستخدمة، إحنا حتى بنستخدم سبحانه وتعالى كثيرا، تعالى معطوف على الفعل العامل في سبحانه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم يقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يقول مفسر: ظهر الفساد، قال: كالجدب وقلة الأمطار وقلة الريح وكثرة الوباء والمحن ومحق البركات. طيب، هنا المفسر فسر الفساد بأشياء هي من أفعال الله عز وجل عقوبة للناس. ظهر الفساد في البر والبحر، فسرها بقلة الأمطار، الجدب، قلة الريح، اللي هو العقوبات الإلهية للناس إذا أعرضوا عن ربهم سبحانه وتعالى. واضح كده المعنى ده. لو حد قال يعني مثلا قول مجاهد رحمة الله عليه، قال إيه؟ قال: ظهر الفساد في البر، فذكر في البر قتل ابن آدم، والبحر ذكر فيه أخذ السفينة غصبا في قصة موسى والخضر عليهما السلام. طبعا واضح أنه يضرب مثالا لظهور الفساد في البر والبحر، لا يقصد أنه هو ده الفساد في البر والبحر فقط. يعني هذا المثال من المذكور هنا في التفسير، من أفعال العباد، وليس مما ذكره هنا. لا، ليس مما ذكره هنا. لا، ما نقولش نتيجة يا جماعة، أنا بقول ما الذي ذكره هنا. طبعا عشان فرح لا تنظروا نظرة مجتزأة. طبعا أوضح لكم ليه أنا بقول نظرة مجتزأة، بعد كم نكمل الآية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لو ظهر الفساد يتقال آه ماشي، ما هو نتيجة ده إن هو ظهر الفساد اللي هو الجدب وقلة المطر، فهو يقصد الشيء. طيب يعني إيه بما كسبت أيدي الناس؟ ظهر القتل بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. أنا بقولش إن هو غلط، ولكن هو الكلام على تركيب الآية سيختلف. اللي حيفسر الفساد بأفعال العباد، الذي يفسر الفساد هنا الذي ظهر في البر والبحر الذي يفسر بأفعال العباد، كلامه في تركيب الآية سيختلف. لازم ينتبه لمثل هذا، ده مختلف عن ده، هذا مختلف عن ذلك. طبعا احنا الآية فيها قولين، والأشهر والألأم مع السياق الذي ذكره هنا، ولكن الثاني قول محتمل وقال به جماعة من السلف. لكن انا بقول ان الآية دي حتى احنا دايما بنستشهد بهذه الآية. مثلا ظهر الفساد في البر والبحر، مثلا تجد مثلا المنكرات، في منكرات ومجاهرة بالفسق والمجون، فتقول ظهر الفساد في البر والبحر، فاستشهد بهذه الآية. هذا الاستشهاد بهذه الآية لما بتشوف هذه المنكرات يندرج تحت قول آخر غير الذي ذكره هنا، يعني هو صح ولا غلط؟ انا لا اتكلم هو صح ولا غلط، هو قوته وصحته او خطأه راجعه للحكم على القول نفسه، ولكن ده مختلف عن المذكور هنا. ولازم تنتبه ان بناء الايه بعد ذلك هيختلف، هو محتمل ولو وجهه، ولكن نجد ان اكثر المفسرين يفسرون ظهر الفساد في العقوبات التي نزلت في البر والبحر، لا يتكلمون على افعال العباد. ليه؟ لان افعال العباد جايه بعد كده ليذيقهم بعض الذي عملوا. اظن كده وضحت. تنظر للايه، لما تنظر للايه، لا اتكلم الان في تصحيح او تقطيع الاثنين محتملين، لكن بتكلم عن نقطه ان التفسير مش بيبقى كلمه ويمشي. احنا شفنا الرحمه قبل ذلك، الرحمه فسرت ايه؟ لك الرحمه المطر. شفنا مثلا الرحمه، طب لما ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليهم رحمه والكلام ان هم كفار، يقول لك ايه ده الكفار بيرحموا؟ هنا الرحمه نوع من يعني المطر الذي ينزل عليهم، الرزق الذي يرزقونه في الدنيا. فده ما ينفعش حد يفسر الكلمه كده بعيده عن سياقها. طيب الذي يذكره هنا الكلام على العقوبات الالهيه. قال: كالجدب وقله الامطار وقله الريح وكثره الوباء والمحن ومحق البركات في البر. عشان كده قبل ما اكمل، لما انقل مثلا، لما اجي اقرا بقرا في تفسير ابن كثير مثلا، ولقيت قول مجاهد وانا متعلم مثلا بعض المسائل في اصول التفسير، فقول يبقى قول مجاهد ده بيفسر بالمثال، بيفسر بجزء المعنى. او مثلا قال القتل، واكيد هو مش القتل، اكيد لا يقصد قتل ابن ادم فقط، اكيد لا يقصد اخذ السفينه غصبا فقط، ولكن ده جزء من المعنى او مثال، يعني مثال للفساد او جزء من معنى الفساد. ما ينفعش تعمل كده وبس وتقول خلاص انا الحمد لله كده انا خلصت الكلام. انت لسه ما خلصتش، يعني انت لسه ما خلصتش كده، لان تقول هو جزء من معنى او مثال، مثال لايه؟ لازم تحدد هو مثال لايه، وتمسك كويس هو مثال لايه، وتبقى فاهم انت بتقول ايه. لما تقول مثال لكذا، ركز بقى، مثال لمعاصي بني ادم، ما تقولش جزء معنى من ايه، من المعنى الكلي اللي مذكور قبلها. ممكن اللي قبلها معنى كلي لا يستقيم ان يكون هذا مثالا منه، ولكن هو مثال من معنى اخر. لازم تكمل تفكيرك واربط الكلام بعضه ببعض. الحكم على قول مجاهد هنا ما ينفعش بس تتعرف ان هو تفسير بالمثال، واحنا عارفين التفسير بالمثال وتفسير بجزء المعنى يعني التفسير والتفسير باللازم، يعني اقصد ان هذه الصور كلها تفسير على المعنى، يعني كلها تفسير على المعنى. فلما بقول هذا المثال لازم يكون في دماغي ما المعنى الذي هذا مثال منه. لما اقول لازم يكون في دماغي ايه المعنى الذي هذا لازم منه، مش اقول ده لازم وده مثال وده جزء معنى من ايه. ما هو ممكن الاصل نفسه يبقى مختلف عن بعضه، ممكن الاصل نفسه مش كلها ترجع، ممكن لا ترجع الى شيء واحد. طيب ظهر الفساد في البر والبحر. قال في البر، تبين وباين الكلام اللي بيقوله، قال في البر الفيافي، يعني الفيافي يعني الصحاري، يعني الصحراء، والبحر الامصار، والعرب تسمي الامصار البحار. قال: او المراد منهما المعروفان. وذكر هنا وجهين، الوجه الاول البر والبحر غير البر والبحر اللي احنا عارفينهم المشهورين. قال البر اللي هي الصحاري، والبحر الامصار. يعني ايه الامصار؟ يعني زي المدن والقرى، دي بيتقال عليها يقول دي بحر، القرى والمدن هذه بحر. ازاي دي بحر؟ يعني عشان مدن ساحليه؟ لا، ما لهاش دعوه ساحليه ولا مش ساحليه، هي حتى لو هي لا تطل على بحر هو بيقولوا عليها بحر. فيقول: والعرب تسمي الامصار البحار. هذا استخدام عربي ويأتون له بشواهد. فيجي حد يقول ايه؟ لا، ازاي برضو تبقى؟ لا، هو مش ازاي، هو اصلا هو هذا لسان العرب، فهو خلاص يعني يقول لك هو ممكن تعترض على انه ليس المشهور، انه ليس عادة في القرآن، انه ليس الاكثر في الاستعمال، لكن ما ينفعش تعترض على اصل الموضوع في استعمال العرب. ما ينفعش تقول لا العرب ما كانش حقهم، لا، هو ده الدليل هنا على صحة هذا الاستعمال. ثم قال هو المقصود في الآية، ده امر اخر. الوجه الثاني الذي ذكره، قال: او المراد من هو المعروفان. يعني المعروفان يعني البر اليابسه يعني، والبحر البحار، بحار بقى والمحيطات والانهار، هو ده البحر. طيب وقالوا، طبعا هو ما الداعي ان حد يقول القول الاولاني، يقول كيف يعني يظهر الفساد في البحر؟ يعني الناس عايشه على البر، فهذه العقوبات تنزل عليهم على البر، يعني الناس مش عايشة في البحر علشان تنزل عليهم هذه العقوبات في البحر. فهو يقول وقالوا القائلون بهذا الوجه الثاني، وهذا كلام حسن جدا، إن إزاي ممكن العقوبات تلحق البحر، تلحق الناس في البحر، تؤثر على أرزاقهم زي ما كان الجدب وقلة المطر أثر على أرزاقهم في البر. يقول وقالوا إذا انقطع القطر عميت دواب البحر وخلت أجواف الأصداف. ممكن حد يقول طب ولا الكلام ده صحيح، أثبتوه ما أثبتوش، في حاجات تانية كتير، في حاجات تانية كتير، في في ابتلاءات وعقوبات متعلقة بالبحر. الصيد يا جماعة، الصيد مش احنا بنصطاد من البحر، فزي ما النبات ممكن ما يخرجش والمطر ما ينزلش، ممكن السمك ما يطلعش يفسد او ما يطلعش اصلا، ممكن الناس في تجارتها في البحر ما تعرفش تتحرك في تجارتها في البحر، الريح تقف او الامواج تكون عاتية، يعني في اشياء كثيرة، في اشياء كثيرة من العقوبات ممكن تلحق الناس وتكون العقوبة متعلقة بالبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال من المعاصي ليذيقهم بعض، يقول أي جزاء بعض الذي عملوا، أسلوب متكرر كثيرا في القرآن، ليذيقهم بعض الذي عملوا، يذيقهم الجزاء، يذيقهم جزاء أي قدر، أي قدر المضاف، ليذيقهم بعض أي جزاء بعض الذي عملوا، قال في الدنيا، قال واللام هو إيه اللي في الدنيا؟ يعني المفسر لما بيقول في الدنيا دي متعلقة بإيه؟ الجزاء المذاق، أنا بقول متعلقة بإيه؟ يعني في الدنيا متعلقة بإيه؟ معلقة بيذيقهم، ليذيقهم، علقة بليذيقهم، مش متعلقة بعمله، هو ما هو أكيد عمله في الدنيا، هو عاوز يقول إن ليذيقهم هذا في الدنيا، يذيقهم بعض الذي عمله، هذه الإذاقة في الدنيا، عقوبة عجلة يعني. قال واللام للعلة متعلق بظهر، اللام في قوله ليذيقهم للعلة، قال متعلق بظهر، مش متعلق بإيه؟ مش كسبت، هو المعنى ظهر ليذيقهم، ظهر ليذيقهم. وطبعا لما انتبه لهذا التعلق فده ممكن يقوي الوجه الذي ذهب إليه في تفسير الفساد، ظهر هذا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، قال عما هم عليه، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، قال ليروا في منازلهم آثار البلاء، وكيف خبروا كان، كيف كيف كان عاقبة الذين من قبل، كيف تبقى خبر كان مقدم وجوبا، كان أكثرهم مشركين، قال استئناف للدلالة على سوء عاقبتهم لفشو الشرك فيهم، كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين، هذا استئناف يدل على، يعني يدل على سبب، طبعا ذكرت الأسباب، ذكر السبب الذي أدى إلى هلاكهم، هذا مفهوم من الآية السابقة، ولكن هذا فيه مزيد لبيان فشو هذا الشرك وأنه أيضا من إيه الأسباب في ذلك، قال استئنافهم للدلالة على سوء عاقبتهم لفشو الشرك فيهم، فأقم وجهك للدين، قال قوم وجهك له وعدله، وهذا تكلمنا فيه في الآية التي تشبه قبل ذلك، فأقم وجهك للدين القيم، قال البليغ الاستقامة، كأنه المبالغة يعني في الاستقامة، وهذا من معاني القيم، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، قال لا يقدر أن يرده أحد من الله، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، يعني لا يقدر أن يرده أحد من الله، يعني إيه بقى هنا من الله، قال من الله ظرف يأتي أو مرد، أي لا رد من جهته لأن إتيانه في علمه القديم، ومرد نكمل الكلام ونرجع مرة أخرى للوجهين، قال ومرد مصدر بمعنى الرد، لا مرد له، المرد مصدر بمعنى الرد، لا رد له، لا رد له، فلا يستطيع أحد أن يرده، من الله ذكر وجهين، الوجه الأول قال ظرف يأتي، طبعا هو يقصد ظرف يأتي يعني متعلقة بها من الله، يعني مش لا يقصد أنه ظرف يعني يعرف ظرف يأتي، قال من الله ظرف يأتي أو مرد، وذكر معنى في مرد، يعني إيه ظرف يأتي؟ يعني من قبل أن يأتي من الله يوم لا مرد له. فالإتيان من الله، من قبل أن يأتي من الله يوم لا مرد له، هذا المعنى الأول مختلف عن المعنى الثاني. قال أو مرد، يعني أو مرد يعني هي متعلقة بمرد، من الله متعلقة بمرد، يعني لا مرد له من الله، لا مرد له، لا مرد له كائنا من الله سبحانه وتعالى. يعني قال أو مرد أي لا رد من جهته، لأن إتيانه في علمه القديم. يعني إيه لا رد من جهته؟ لا مرد أي لا رد له واقع من الله. معلش أنا بس وأنا بقول واقع أو كائن هي ممكن تحتمل طريقتين في التركيب في الإعراب، أنا مش بتكلم عن الإعراب دلوقتي، يعني ده التعبير، تعبير تفسير مش تعبير إعراب. وممكن أقول له تبقى هي خبر لا، وممكن تبقى لا هي مش خبر لا وتبقى خبر لا من الله. مش بتكلم، بتكلم على المعنى المحصل، المعنى لا مرد له، يقول لا رد له واقع من الله سبحانه وتعالى، يعني لا رد له من جهة الله عز وجل، يعني لا يرده الله. ده المعنى الثاني، لا رد له واقع من جهة الله، يعني لا يرده الله سبحانه وتعالى لأنه قضاه وقدره، فلا لا رد من جهته، طبعا فضلا عن يكون في رد من غيره. ولكن ننتبه هنا الفرق بين الاثنين، ننتبه هنا الفرق بين الثاني، المرد المنفي مقيد في الآية. واضحة ولا مش واضحة؟ لا أقصد أن في مرد من غير الله، لا لا أقصد هذا، أنا بتكلم على التعبير نفسه. المرد المنفي مقيد في الآية بأنه من الله. الوجه الأول لا هو مطلق أنه لا مرد، ومن الله علقها بإيه؟ بيأتي. والأول طبعا الأول حيبقى فيه إطلاق، ماشي، وهذا الإطلاق اللي فيه يعني يجعله يشمل الثاني، ولكن الأول يعني ده أصلا ممكن يقوي الأول، ولكن الأول في تقديم وتأخير، يعني الأول في تقديم وتأخير ربما لا يكون متبادرا إلى الذهن، يعني فهذا في شيء، ما في شيء يقوي الأول وفي شيء يقوي الثاني. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، قال تفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير. يومئذ يصدعون، من هؤلاء الذين يصدعون؟ الناس أجمعين، الناس أجمعون، يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير. من كفر فعليه كفره، قال من كفر، هذا حال بقى الاثنين بعد هذا التصدع بعد هذا التفرق، قال من كفر فعليه لا على غيره كفره. وقوله لا على غيره لدلالة تقديم الجار والمجرور، لم يقل من كفر فكفره عليه، قال فعليه، هذا في تخصيص، قال لا على غيره كفره، قال وبال كفره، قدر مضافا، فعليه كفر أي جزاء كفره وبال كفره. ومن عمل صالحا، قال عملا صالحا، صالحا هذا نعت للعمل الذي عمل، وهذا طبعا موجود، عملوا الصالحات ده موجود كتير جدا في القرآن، فلأنفسهم لا لغيرها يمهدون. وأيضا قوله لا لغيرها لدلالة تقديم الجار والمجرور، يمهدون قال يسوون في آخرتهم منزلا، يسوون في آخرتهم منزلا. وهذا في نوع من يعني إيه إنه يمهد، يعني تسوية المنزل أو إعداد المنزل على الحقيقة بيتقالش فيه إن الإنسان يمهد المنزل، يعني يمهد هذه تطلق على الإنسان إيه من المهاد، يمهد الفراش مثلا، فهذا أيضا فيه إيه في استعارة. ماشي، فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. قال علة ليصدعون أو للا مرد أو ليأتي، ليجزي، قال إن اللام هنا علة، طب معلقة بإيه؟ قال يصدعون، هذا ذكر ثلاثة أوجه فيها، قال ليصدعون يومئذ يصدعون ليجزي الذين آمنوا وعملوا صالحات من فضل، هذا واضح. الثاني لا مرد، يعني يكون علة لا مرد، لا مرد له ليجزي الذين آمنوا وعملوا صالحات من فضله. الثالث قال ليأتي، يأتي ليه قبلها، من قبل أن يأتي يوم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. هذه مسألة خلص الكلام هنا في هذه المسألة في تعلق اللام أو العلة الإيه. ثم ذكر مسألة أخرى قال والاقتصار على جزاء المؤمن. أين الاقتصار على جزاء المؤمن؟ الله سبحانه وتعالى قال فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون الناس يتفرقون. فذكر حال الكفار وأجمل الجزاء الذي يلقونه، من كفر فعليه كفره، وأصلا هو هنا يعني فعليه أنه عليه عاقبة كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ثم فصل في القرآن، فصل الله سبحانه وتعالى في جزاء المؤمن ليجزي الذين آمنوا وعملوا صالحات من فضله. فهنا بقى بيتكلم على هذا الاقتصار على ذكر جزاء المؤمن. قال والاقتصار على جزاء المؤمن للإشعار بأنه المقصود بالذات. يا سلام، جميلة جدا جدا. قال أو الاكتفاء على فحوى قوله إنه لا يحب الكافرين، فإن فيه إثبات البغض لهم والمحبة للمؤمنين. طيب هنا ذكر وجهين في هذا الاقتصار، وهذه طبعا دي نكتة بلاغية، يعني هذه نكتة بلاغية، لماذا اقتصر هنا عن ذلك؟ فهذه نكتة بلاغية والنكات لا تتزاحم، الأمور دي لا يلزم أن تكون مضطردة، التعامل الحرفي التعامل غير صحيح. ما يقول لك طب هنا اللي الإشعار بأن طب ما في موطن آخر ذكر جزاء الكفار وجزاء المؤمنين، ده في موطن آخر ذكر جزاء الكفار من غير ما يذكر جزاء المؤمنين. النكات لا يلزم أن تضطرد بهذه الصورة، لأن البلاغة بحسب مقتضى الحال يعني، وهذا معروف في البلاغة، فكل حاجة بما يناسبها في مقامها. فهنا ذكر احتمالين، قال للإشعار بأنه المقصود بالذات، لأن كأن المقصود مقصود من إيه؟ المقصود من إيه؟ المقصود من المعلل هذا، وهذا معنى حسن جدا لمن تأمله، يعني كأن المقصود من هذا المعلل، إيه المعلل؟ ما المعلل؟ ها؟ من قبل أن يأتي يوم ليجزيه، كأنه المقصود من إتيان يوم القيامة جزاء المؤمنين، لا مرد له من الله ليجزيه، يعني كأنه هذا كأنه المقصود للإشعار، وكأنه هو المقصود من هذا إيه؟ من هذا المعلل المذكور. فكده ذكر وجها، طبعا زي ما ذكرت ان هو غرض بلاغي، نكتة بلاغية. ذكر نكتة اخرى او احتمال اخر، قال او الاكتفاء على فحوى قوله انه لا يحب الكافرين، وهو في ختام الآية انه لا يحب الكافرين، فانه لا يحب الكافرين، انه لا يحب الكافرين يفهم منها، يفهم منها، والفحوى من المفهوم يعني، يفهم منها أقصد من المفهوم اصطلاحا يعني، يفهم منها أنه يعذبهم، ليس معناه أنه يحب، أنه لا يحب أنه يعذب، ليس، لكن أنه يفهم منها هذا من لازمها أنه يعذبهم، أنه يعذبهم، أنه يبغضهم، واضح؟ فإنه لا يحب الكافرين، يقول أو الاكتفاء على فحوى قوله إنه لا يحب الكافرين، فإن فيه إثبات البغض لهم والمحبة للمؤمنين. فكأن هنا اكتفي به إنه لا يحب الكافرين لتعريف إيه بمصيرهم. أنا مستني بقى حد يقول حاجة يعني إيه دايما بتتكرر أنا مستني دي بقى اللي هو ينفع ده يبقى احتباك، أنا مستني حد يقول الجملة دي. أحسنتم جزاكم الله خيرا. أيوة ينفع ده يتقال فيه إن هو احتباك على هذا على هذا الوجه. تمام، جزاء المؤمنين، ذكر جزاء المؤمنين وذكر عدم محبة الكافرين، فيفهم حب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والعقوبة التي ينزلها به الكافرين. طيب. طبعا يبدو أنني كنت يعني واسع الأحلام، إن أنا أظن أن إحنا ممكن النهاردة ننتهي من تفسير السورة، فنتوقف هنا، وإن شاء الله المرة القادمة ننتهي من تفسير السورة، يعني ربما نشرع في سورة لقمان. إحنا بعد كده يعني في الأغلب يعني، وكمان ربما بعد الأحزاب يكون صعب الالتزام بأن لازم السورة أنا بحب يعني يبقى ختام السورة في ختام مجلس يعني، ولكن ربما لا نلتزم بهذا فيما يستقبل بقى بحسب ما يتيسر. فنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.